فأشر الناس والعياذ بالله هاتان الطائفتان الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفار، ما تقوم وفي الأرض من يقول الله الله. والصنف الثاني الذين يبنون على القبور، يتخذون المساجد على القبور، فهم شرار الخلق عند الله عز وجل. وإن صور لهم شياطين الإنس والجن أن نبني على القبور من محبة الصالحين، هم الآن يقولون هذا تعظيم للصالحين ومحبة للصالحين وتقدير لجهودهم، تخليد لذكراهم، يقولون هؤلاء علماء، هؤلاء مجاهدون، وهؤلاء كوننا ننساهم هذا ما يتناسب، لا نبني على قبورهم تقديرا لهم ولجهودهم من أجل أن لا ينسى تاريخهم. هذا كلام باطل والعياذ بالله، زينه لهم شياطين الإنس والجن. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك وأخبر أنه من شرار الخلق. وأما جهادهم وصلاحهم فهذا لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، هذا لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، ولن ينسى المسلمون سلفهم وعلماءهم الصالحين أبدا، لن ينسوهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمسلمون لا ينسون سلفهم، بل يحترمونهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويتبعونهم ويقتدون بهم، لا ينسون سلفهم أبدا، ويترضون عنهم ويترحمون عليهم. فهذا مشروع، ترضي عنهم والترحم عليهم والدعاء لهم والاقتداء بهم والاستفادة من علمهم، هذا مشروع. أما البناء على قبورهم هذا ليس من دين الإسلام، لأنه يؤدي إلى الشرك والكفر. وأول من دس البناء على القبور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أول من دسه الشيعة الفاطميون لما استولوا على مصر وعلى بلاد المغرب وعلى كثير من بلاد المسلمين، دسوا على المسلمين البناء على القبور، فتبعهم الصوفية بعد ذلك واستمروا على هذه الطريقة الشيطانية. ولا يزال المسلمون يعانون من هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم حول، ثم أيضا مما يدل عليه الحديث المسألة السابعة وهي مهمة جدا، أنها لا تصح الصلاة في المساجد المبنية على القبور. المسألة السابعة أنها لا تصح الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله، والنهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، فلا يجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لأن الصلاة عندها من اتخاذ المساجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، نهاكم عن ذلك. هذا دليل أن الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور سواء قبر الحسين أو قبر علان أو فلان لا تصح الصلاة فيها، لأنها ليست مساجد وإنما هي مشاهد شركية، لا تجوز الصلاة فيها. المسألة الثامنة وجوب هدم هذه المساجد المبنية على القبور لأنها منكر، والمنكر تجب إزالته عند القدرة، فيجب على أهل السلطان ذوي السلطان والنفوذ، يجب على ذوي السلطان والنفوذ أن يهدموا هذه القبور إذا قدروا عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني هدمته وسويته بالأرض، ولا صورة إلا طمستها لأن هذه وسائل الشرك. نعم. الحديث أن ثمامة بن أثال أمير أو رئيس أهل اليمامة في نجد ذهب يريد العمرة مشرك، وكان مشركا ورئيسا من رؤساء المشركين وله شأن صولة، ذهب يريد العمرة فصادف سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه وأسروه وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية المسجد، ربطه في سارية المسجد، وجعل صلى الله عليه وسلم يمر عليه كل يوم ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: خيرا، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد مالا أعطيناك. ثم يأتيه في اليوم الثاني فيقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول: خيرا، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد مالا أعطيناك ما تريد. في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا ثمامة. فأطلقوا، فكوا أسره، فذهب إلى مكان قريب من المسجد فيه ماء، اغتسل تنظف، ثم جاء وأعلن إسلامه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. ثم أعلن أنه سيمنع الطعام عن أهل مكة، لأن اليمامة كانت تنتج الحبوب، كانت اليمامة تنتج الزراعة والحبوب، وكانوا يمونون الحجاز بها. فبعد إسلامه أعلن أنه سيقاطع أهل مكة، يعني سيضرب عليهم حصارا اقتصاديا كما يسمى في هذا العصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما من عليه وأطلقه أثر ذلك في نفسه، فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام وصار مع المسلمين ضد المشركين. الشاهد من هذا الحديث فيه أحكام كثيرة. أولا، فيه ما ساق المصنف هذا الحديث من أجله في هذا الباب، وهو جواز دخول الكافر في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيه ثمامة وهو مشرك وبقي فيه 3 أيام، ففيه جواز دخول الكافر في المسجد إذا كان هذا لمصلحة، كان يرجى إسلامه أو يأتي هو وافدا إلى المسؤول من المسلمين، يأتي برسالة أو يأتي بسفارة، فله أن يدخل المسجد ليبلغ ما جاء به، أو أن ولي الأمر يرى ربطه في المسجد وأسره في المسجد إيقافه، ما يسمى الآن بالإيقاف أو السجن، فهذا يدل على جواز دخول الكافر إلى المسجد إذا كان لحاجة ولمصلحة، أو يكون مهندس أو عامل يعمل عمل في المسجد، أو بنا يعمل عمل في المسجد، فلا بأس بذلك، لأن المشركين كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل عليه نصارى نجران، دخل عليه ثمامة، ودخل عليه عدي بن حاتم، ودخل عليه قبل أن يسلم، دخل عليه خلق كثير من المشركين، فدل على جواز دخولهم المسجد. وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. إلا المسجد الحرام، فإن الله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المسجد الحرام مستثنى، لا يمكن المشركون من دخوله، بل لا يدخلون الحرم كله، داخل الأميال لا يمكنون من دخول الحرم، لأن الله منعهم من ذلك. أما بقية المساجد فالذي عليه جمهور أهل العلم جواز دخولهم فيها. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنهم لا يدخلون سائر المساجد، لا المسجد الحرام ولا غيره، مستدلين بقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ولكن الواقع أن هذه الآية إنما هي في من تسلط على المساجد، من تسلط من المشركين على المساجد ومنع المسلمين منها، كما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ومن معه من المسلمين من دخول المسجد الحرام، وكما منع النصارى في وقتهم الدخول إلى بيت المقدس وقذروه بالزبالات. فالآية إنما هي في من تسلط على المساجد ومنع أهلها من دخولها، قال تعالى: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمن تسلط على المساجد من المشركين ومنع المسلمين منها فإن عليه هذا الوعيد. وليس في الآية ما يدل على منع دخول الكافر العادي الذي ليس له تسلط ولم يمنع المسلمين منها. وبهذا تجتمع الأدلة، يدل على جواز دخولهم للحاجة إلا المسجد الحرام فإنهم لا يدخلونه لأن الله نص عليه. المسألة الثانية: في الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة إلى الله عز وجل، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه لم يعاجل هذا الكافر والمشرك، لم يعاجله بالعقوبة والانتقام، وإنما أمهله، أعطاه المهلة وتلطف معه حتى أثر ذلك في قلبه وتسبب ذلك في دخوله في الإسلام. وهكذا يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على خلق الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتلطف مع المدعوين والرفق بهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى. أما إذا قوبلوا بالعنف والعجلة والطيش فإن هذا ينفر عن الإسلام ويأتي بنتيجة عكسية. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على قضية السجن والإيقاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف هذا الرجل وسجنه في المسجد وربطه، فإذا كان السجن فيه مصلحة، إذا كان السجن والإيقاف فيه مصلحة فإنه مشروع. نعم. وعن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت ينشد فيه وفيه من هو خير منه. اتفق عليه. وهذا أيضا مما يجوز في المسجد وهو إنشاد الشعر، فيجوز إنشاد الشعر في المسجد، لأن حسانا رضي الله عنه، حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عن الدعوة دفاعا قويا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شعره أشد عليهم من وقع النبل. فحسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر، يعني يلقيه، معنى ينشده يعني يلقيه في المسجد على الحاضرين. فمر عمر رضي الله عنه فلحظه، يعني نظر إليه نظر استنكار، كأن عمر لا يرى إنشاد الشعر في المسجد. فبين له حسان رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، أقره على ذلك، فقال: كنت أنشده وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسان ذكر الدليل ذكر الدليل وهو إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك، فدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد. وقد ذكروا أن حسان كان ينشد قصيدته التي هجى بها المشركين، الهمزية التي هجى بها المشركين ورد على شاعرهم الذي تناول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبو سفيان بن الحارث. ثم أن هذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأسلم رضي الله عنه. المهم أن حسان كان ينشد هذه القصيدة العظيمة، عفت ذات الأصابع فالجواء، التي منها يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، إلى آخرها. يقول: هجوت رسول الله فأجبت عنه، هجوت محمدا، هجوت رسول الله فأجبت عنه، فخيركما لشركما، فشركما لخيركما الفداء، أتهجوه ولست له بكفء، وأنت مجوف نخب هواء، إلى آخره. فإن نفسي وأهلي وعرضي لعرض رسول الله، لعرض محمد منكم وقاء، إلى آخرها. قصيدة عظيمة يعني. فكان رضي الله عنه ينشدها على الصحابة لأنها قصيدة عظيمة، فيها دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصار للحق. فالشاهد من الحديث جواز إنشاد الشعر في المسجد. لكن ورد حديث آخر عند أبي داود وعند الترمذي وابن خزيمة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الأشعار في المساجد. فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما أن الشعر يختلف. الشعر النزيه والشعر الذي فيه دعوة إلى الله عز وجل ودفاع عن المسلمين لا بأس بإنشاده في المسجد، كشعر حسان رضي الله عنه. أما الشعر الهزيل والشعر الذي فيه هجاء أو فيه مجون، فهذا لا يجوز إنشاده في المسجد، فيكون النهي عن الشعر غير النزيه، فلا يجوز إنشاده في المسجد، لأن الغالب أن الشعر لا يخلو من شر. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الشعر على قسمين: شعر نزيه مفيد، هذا لا بأس بإنشاده وروايته والاستفادة منه، وشعر هجين فيه سب وفيه هجاء للناس أو فيه مجون وخلاعة ووصف للفحش، فهذا لا يجوز إنشاده لا في المساجد ولا في غيرها، وفي المساجد أشد. هذا ما يجمع به بين الحديثين. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا يوجد ضاله في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فان المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك. هذا أيضا فيه بيان شيء لا يجوز في المساجد، وهو إنشاد الضوال. الإنشاد معناه السؤال عن الشيء، الإنشاد معناه السؤال عن الشيء المفقود، هذا هو الإنشاد. والضالة هي الضائعة من الدواب، الضالة هي الضائع من الدواب. أما الضائع من غير الدواب فيقال له لقطة. الضائع من الدراهم أو الدنانير أو الثياب أو الأواني، هذا يقال له لقطة. أما الضائع من الدواب فإنه يقال له ضالة. فالذي ينشد ضالته في المسجد قد فعل محرما، لأن المساجد لم تبنى لأمور الدنيا والسؤال عن أمور الدنيا والبحث عن الضائعات من الأموال، هذا أمر لا يجوز. ومن سمعه فإنه ينكر عليه ولا يسكت، ينكر عليه ويقول لا رد الله عليك، معاملة له بنقيض قصده، فهو إنما سأل عنها في المسجد لأجل أن ترد عليه، فيدعى عليه بنقيض قصده عقوبة الله، ويقال له لا ردها الله عليك، ثم يبين له الحكم فيقول فإن المساجد لم تبنى لذلك. فدل هذا الحديث على منع إنشاد الضوال في المساجد، يعني السؤال عن الأشياء المفقودة لا يجوز السؤال عنها في المساجد، لأن هذا فيه امتهانا للمساجد. ودل على إنكار المنكر، ودل على مشروعية الدعاء عليه بنقيض قصده عقوبة له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. في المناسبة هذا آخر درس، هذا آخر درس إلى العام القادم إن شاء الله، من أجل أن لا تتكلفوا المجيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا دخل وقت الصلاة وضاق الوقت ولم يجد الإنسان فوق هذا المسجد الذي بني على هذا القبر، خصوصا إذا كان الإنسان غريبا في هذا البلد؟ حكم أنه لا يصلي فيه، لأن صلاته غير صحيحة لا يصلي فيه، لكن صلي في مكان آخر، يلتمس مكانا آخر، والأرض واسعة ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ، هل ينكر على من وضع سطلا ونحوه في المساجد؟ من وضع سطلا ونحوه في المساجد من أجل إيش؟ لوضع المناديل المستعملة ونحوها، علماً بأنها تزال بعد ثلاثة أيام أو بعد مدة معلومة. نعم، ينكر عليه، لا توضع القمامات في المساجد، ولو كانت في اسطول أو في صناديق، تخرج في الحال، تخرج في الحال. نعم. فضيلة الشيخ، هل يقال لمن اتخذ قبور المساجد هذه الأيام قاتلهم الله وهم من المسلمين؟ ليسوا من المسلمين، الذين يبنون يقصدون هذا ويبنونه ليسوا من المسلمين، من فعله وهو مسلم يرتد عن الإسلام، ليسوا مسلمين، فيقال قاتلهم الله ويقال لعنهم الله كما لعن اليهود والنصارى. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء في المسجد؟ فإن بعض التجار يخفي ساعات من المسجد ويكون مكتوبا فيها محلات كذا لبيع كذا، فهل هذا من الدعاء فإنه مكروه جدا؟ نعم، هذا ممنوع نشر الدعايات التجارية أو غيرها في المساجد، لا ينشر عن تجارة أو عن تأجيرات أو إعلان لطلب محل للتأجير أو ما أشبه ذلك، كل هذا ممنوع في المساجد، لا يعلن شيء. الساعات اللي عليها دعايات تمسح الدعاية، وكذلك التقويم اللي عليه دعاية شركة أو دعاية محل تمسح الدعاية، أو جاء بتقويم ليس فيه دعاية. المهم لا يجوز إعلان الدعايات في المساجد، لأنها لم تبنى لإعلان التجارة وطلب أمور الدنيا. نعم. فضيلة الشيخ، هل من أكل الثوم أو البصل أو غيره مما يصدر الرائحة المغرية ودخل وقت الصلاة، فهل يصلي وفيه هذه الرائحة أم لا يصلي مع الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الحضور إلى المسجد لأنه يؤذي المصلين، لكن إن كان بإمكانه أن يزيل هذه الرائحة، إذا وجد مثلا أشياء تزيل هذه الرائحة إنه يزيلها، أما إذا بقيت فيه وهي ظاهرة وتنتشر على من حوله فإنه لا يصلي في المسجد، لأنه بهذا يخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نرد كلام الاستهزاء بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه في المسجد فيقول فما زادت فيه الصلاة زادت في الغيبة؟ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده، وإنما كان في بيته، دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، والحكمة في ذلك أنه لو دفن في البقيع أو في غيره ربما يحصل من الناس فتنة حوله، فهو دفن في بيته صيانة له عن الافتتان، وكان بيته خارج المسجد إلى أن وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك فأدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. فبيت مسجد الرسول مبني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بزمان طويل، حينما قدم المدينة أول ما بدأ ببناء المسجد، وليس فيه قبر، فلم يؤسس على قبر، ولم يبنى على قبر، ولم يدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في بيته حفاظا عليه. كون بعض الخلفاء تصرف وأدخل الحجرة في المسجد هذا خطأ بلا شك، لكن لا يقال إن هذا إن مسجد الرسول بني على قبر ولا تصح الصلاة فيه ولا ولا، هذا كلام جاهل أو كلام مغالط. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم اتخاذ أو إقامة أسبوع للمساجد، وهل هذا يكون من بدع المحدثة؟ لا شك أنها ليس بعمل طيب، والمساجد يعتنى بها في كل السنة، ليس العناية بها في أسبوع فقط، هذا مجرد تشبه بالأيام الأخرى، أسبوع الشجرة، أسبوع النظافة، أسبوع كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز عمل أسبوع المساجد. المساجد يعتنى بها وتنظف في كل السنة وفي كل يوم ولله الحمد، لا في أسبوع خاص. نعم. أيضا هذا تشبه بالكفار، لأن الأيام هذه والأسابيع ما جتنا إلا من عادات الكفار، ما عرفناها من قبل. نعم. الناس يغرسون ويزرعون في كل السنة ولا حطوا أسبوع خاص، ها؟ ولا الطفل ولا الأم ولا ولا، كل هذه عادات جاهلية. نعم. فضيلة الشيخ، هل من هدي الإسلام كثرة المساجد في الحي الواحد؟ تقارب المساجد لا، غير مشروع، لأن بعضها يضر ببعض، تقاربها تجاورها هذا غير مشروع، لأن فيه إضرارا في جماعات المساجد، وأيضا الأصوات الآن أصبحت تؤثر على المجاورين، فالمساجد يكون بينها مسافات مناسبة حسب الحاجة، أما الإكثار المساجد في بعض الحارات تزاحمها هذا غير مشروع وفيه أضرار، بينما بعض الحارات ليس فيها مساجد، هناك مسافات ليس فيها مساجد، فلو أن هذه المساجد المزدحمة وزعت على البلد وزعت على الحارات لكان هذا أنفع وأعظم لأجر من بناها. نعم. فمن أراد أن يبني مسجدا فإنه يتحرى المكان المحتاج لذلك، إذا كان يريد الأجر يتحرى المكان المحتاج لهذا ويبني فيه المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، بنى رجل في السودان مسجدا بتمويل من أحد المحسنين، وقبل أن يكتمل هذا المسجد مات الذي كان مشرفا عليه، فقام أهله بدفنه في بناء هذا المسجد، والآن المسجد اكتمل وتقام به الصلاة والجمعة، والناس على خلاف في القبر، وأخيرا وضع في جانب من البناء الخارجي، هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان القبر داخل المسجد فلا تصح الصلاة فيه، والواجب نبش القبر، ينبش القبر وينقل إلى المقابر، إلى مقابر المسلمين، يدفن مع المسلمين ويبعد عن المسجد. إذا كان القبر هو الأول وبني المسجد عليه فإن المسجد يهدم لأنه حدث، أما إذا كان العكس، المسجد هو القديم ثم دفن الميت فيه بعد ذلك، فإن القبر ينقل ويبقى المسجد، أما أن يبقى مسجد وقبر فهذا لا يجوز في الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ، من وجد شيئا في المسجد كيف يعلن عنه؟ خارج المسجد، يعلن عنه خارج المسجد، يقف عند باب المسجد وينادي من شاف كذا من رأى كذا، خارج المسجد ما في مانع، خارج المسجد على الباب ما خارج. فضيلة الشيخ، نعم. فضيلة الشيخ، هل ينكر على من طلب المال في المساجد كما فعله كثيرا من الناس اليوم؟ المحتاج لا بأس أن يسأل في المسجد إذا كان محتاجا، أما إذا كان غير محتاج فإنه حرام عليه السؤال في المسجد وفي خارج المسجد، السؤال إنما يجوز للحاجة فقط، أما السؤال من غير حاجة فإنه حرام، وما يأخذه من السؤال عن غير حاجة يكون سحتا وجمرا في جهنم، كما جاء في الأحاديث: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقل أو ليستكثر. ومن سأل من غير حاجة جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش والعياذ بالله، يعني تكون سيمة سيئة في وجهه، وكذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، الوعيد في هذا شديد. فإذا انضاف إلى هذا أنه يسأل في المساجد وهو من غير حاجة فالأمر أشد والتحريم أشد، لأنه يسأل من غير حاجة وهذا حرام، ولأنه أيضا يشوش على المصلين ويمتهن المساجد من غير حاجة دعته إلى هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت من يضيع ويضيع من المساجد فقول الناس: يا رب الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المساجد. أي الباب الذي يذكر فيه الأحاديث المتعلقة بأحكام المساجد. والمساجد جمع مسجد بكسر الجيم، مسجد، والمراد به المكان المهيأ للصلاة، المكان المهيأ للصلاة.

وفيها فتنة. نعم نعم يغتفر هذا إذا في مسألة التدرب على الجهاد يغتفر هذا يغتفر ما يحصل من أصوات أو من نعم. وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان قامت المسجد كثارت تحدي من تفتك عندي الحديث مختبر عليه. الوليدة معناها المملوكة المستخدمة. سوداء معروف يعني لونها أسود. كانت يعني تقوم بعمل تنظيف المسجد وقد أعد لها النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد، فدل على مثل ما دل عليه في الحديث السابق في قصة سعد حينما ضرب له خباء في المسجد يمرض فيه، أدل على جواز اتخاذ الخباء في المسجد لمن يعملون في المسجد وينظفونه أو لغير ذلك من الأغراض الصحيحة إذا كان هذا لا يضايق المصلين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البساط في المسجد خطيئة وكفارتها ذنوبا. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق والبزاق والمخاط كلها معروفة، فضلات تخرج من الفم أو من الأنف فلا يجوز إلقاؤها في المسجد، في البصاق ولا المخاط الذي يخرج من الأنف ولا البزاق الذي يخرج من الأنف وهو الريق، كل هذا لا يجوز في المسجد لأن هذه أشياء قذرة وأوساخ والمسجد ينزه عنها، ولأن هذا أيضا ينفر المصلين والذين تقع أنظارهم على مثل هذه الأشياء يتقززون منها ويكرهونها لأنها مستقذرة ومكروهة فلا تليق في المسجد. أما من استعمل منديلا أو ثوبا وبصق فيه وهو في المسجد أو بزق فيه فلا بأس بذلك، إنما الممنوع هو إلقاء ذلك في المسجد لا عمله في المسجد إذا كان ينقله في ثوب أو في منديل، كما جاء في الحديث أن الرجل صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمام وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، هذا في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد فلا يبصق بدليل هذا الحديث، لا يبصق في المسجد لا تحت قدمه ولا عن يساره، وإنما يبصق في ثوب أو منديل معه أعده لذلك وينقله معه ولا يتركه في المسجد. المسجد يصان عن هذا. البصاق في المسجد خطيئة يعني ذنب ومعصية وكفارتها دفنها، إزالة أثرها ومحو أثرها، فإذا أزالها ومحى وجودها في المسجد بالدفن أو بالحك أو بالغير ذلك فإنه زال المحذور. أما إذا بقيت فإنها خطيئة يأثم بها ما بقيت في المسجد، ومن هنا نعرف أن هذه الأمور محرمة في المسجد لأنها تسيء إلى المسلمين وإلى موطن العبادة